قل أرجو إرشادي إلى بعض الكتب المفيدة في مجال العقيدة. أعظم كتاب القرآن العظيم، هو أصل الخير كله، نوصيك بالقرآن أكثر من تلاوته فيه بيان العقيدة الصحيحة، بيان أسماء الله وصفاته، بيان توحيده وحقه على عباده. فالقرآن هو أفضل الكتب وأصدقها وخيرها، وفيه هدى والنور. عليك بكتاب الله أكثر من تلاوته وحفظه تدبر معانيه، وفيه الشفاء والكفاية. ومن الكتب الطيبة كتاب التوحيد الشيخ النخاء بن عبد الوهاب، فتح المجيد، العقيدة الواصلية شيخ الإسلام بن تيمية، الكشف الشبهات شيخ محمد بن عبد الوهاب، سادة الأصول، كل هذه طيبة إذا اقتنيتها طيبة. منهاج السنة شيخ الإسلام بن تيمية، كتاب الإمام شيخ الإسلام بن تيمية، كلها كتب مفيدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.